نعم جزاك الله خير. طيب. هل للناشز حق النفقة ومؤخر المهر في حال الطلاق؟ مؤخر المهر لا بد منه. مؤخر المهر لا بد منه. حتى الناشز. نعم. مؤخر المهر لا بد منه. أما النفقة فالناشز ليس لها نفقة. نعم. حتى تتوب وترجع إلى طاعة زوجها. نعم. وماذا تعتبر المرأة ناشزة؟ إذا ما قامت بحقه ولم تطعه ولم تؤدي واجبها نحوه فهنا ينشزها. نعم ينشزها الحاكم يحكم عليها بهذا أنها عاصية فحينئذ تكون ناشزا. نعم.